بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الغسل باب رقم 27. يقول الإمام البخاري: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قوله عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود الذي يقال له يتيم عروة، ونصف هذا الإسناد المبتدأ به بصريون، ويحيى بن بكير والليث وعبيد الله بن أبي جعفر، ونصفه الأعلى محمد بن عبد الرحمن وعروة عائشة مدنيون. قوله توضأ للصلاة توضأ وضوءا كما للصلاة، ليس مقصود من أجل أن يصلي، ولكن يعني حتى يحترز من الوضوء اللغوي هو غسل يدين أو التنظيف، وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة. يقول: وإنما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. وهذا الوضوء ينال الاستحباب وليس على الوجوب. قوله حدثنا جويرية وهو بالجيم والراء مصغر، وهو اسم رجل واسم أبي أسماء ابن عبيد، وقد سمع جويرية هذا من نافع مولى ابن عمر ومن مالك عن نافع. قوله عن عبد الله في رواية ابن عساكر عن ابن عمر، وطبعا هنا ما يعني غالبا ما يطلق عبد الله يقصد عبد الله بن مسعود أكبر العبادلة الأربعة، هم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. ولكن هنا طبعا ما بنشوف نافع الذي يروي عنه ثم يبهم عبد الله يقول عبد الله، يبقى ونافع مولى ابن عمر، يبقى المقصود ابن عمر عبد الله بن عمر وليس ابن مسعود. قوله فقال: نعم إذا توضأ. ولمسلم من طريق ابن جريج عن نافع: ليتوضأ ثم لينم. قال ابن البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. ما قالش توضأ ثم اغسل الذكر ثم نم، لأن المفروض غسل الذكر أولا يعني، فالواو لا تفيد الترتيب. قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. عن عبد الله الدينار هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواية الموطأ، ورواه خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار، وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواية ابن السكن عن نافع بدل عبد الله بن دينار، وكان كذلك عند الأصيلي إلا أنه ضرب على نافع وكتب فوقه عبد الله بن دينار، كأنه مشهور يعني أكثر عن عبد الله بن دينار، ولكنه ثابت عن نافع وأيضا عن عبد الله بن دينار. قال أبو علي: والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعا، عن نافع وعن عبد الله بن دينار، انتهى كلامه. قال ابن عبد البر: الحديث لمالك عنهما جميعا، لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار، وحديث نافع غريب. يعني يبقى يتفرد به راو واحد مثلا عن نافع، ولكن أكثر رواه يروونه مثلا عن عبد الله بن دينار، وقد رواه عنه كذلك عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة. يعني كأنه يقول إن يعني أيضا ليس هذا غريبا يعني عن نافع، ولكن خمسة أو ستة رواه عن نافع فلا يكون أيضا غريبا، فيرد على ابن عبد البر. وإنما وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده ما رواه خارج الموطأ، فهي غرابة خاصة بالنسبة للموطأ. نعم رواية الموطأ أشهر، أنا طبعا الذين رواه الموطأ يعني أكثر و يعني أشهر. قوله ذكر عمر بن الخطاب مقتضى أيضا أنه من مسند ابن عمر، كما هو عند أكثر الرواية. يعني المسند عمر الذي يحكي الحكاية ابن عمر، وإن كان الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر، ورواه أبو نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر، يعني جعله من مسند عمر. وقد بين النسائي سبب ذلك في روايته من طريق ابن عون عن نافع قال أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك له، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، يعني طلب أمره إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يعني يتشاورون أو يأمر بعضهم بعضا، فقال يتوضأ ويرقد. وعلى هذا فالضمير في قول في حديث الباب أنه تصيبه يعود على ابن عمر لا على عمر، وقوله في الجواب توضأ يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرا فوجه الخطاب إليه. قوله بأنه كذا المستملي والحموي والباقين أنه فقال له سخط لفظ له من رواية الأصيلي توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية أبي نوح اغسل ذكرك ثم توضأ، لاحظ ما ذكر ثم لا تفيد الترتيب، قدم غسل الذكر، قال اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم، وهو يرد على من حمله على ظاهره فقال يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث، وإنما هو للتعبد أنه يتوضأ ثم يغسل ذكره. فيقول أنه يعني على كل حال مش هيصلي، ولكن هذا الوضوء يعني بيخفف الجنابة، لا يزيل لا يستبيح به الصلاة، فيمكن تقديم الوضوء على غسل الذكر إنما هو للتعبد إذ الجنابة أشد من مس الذكر. فتبين رواية أبي نوح أن غسله مقدم على الوضوء، ويمكن أن يؤخر عنه بشرط ألا يمسه على القول بأن مسه ينقض، أنه لو يتوضأ ثم يغسل ذكره لا يمس ذكره يعني بعد ذلك، يعني كأن يمسكه مثلا بحائل أو ما أشبه ذلك. قال ابن دقيق العيد جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط، ومتمسك لمن قال بوجوبه لأن ظاهر الأمر الوجوب. وقال ابن عبد البر ذهب الجمهور إلى أنه الاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ. وقال ابن العربي والمالكي قال مالك والشافعي لا يجوز الجنب أن ينام قبل أن يتوضأ، واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال لم يقل الشافعي بوجوبه ولا يعرف ذلك أصحابه وهو كما قال، لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب. أنه نقول الاستحباب يعني أو النوم يعني مع الجنابة بدون وضوء يعني خلاف الأولى، ولكن مش أمر مستوي الطرفين يعني، ولا يجب الوضوء ولا الغسل، ولكن الأفضل أو السنة يعني أن يتوضأ لأن هذا يخفف الجنابة. أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أي متأكد الاستحباب، ويدل عليه أنه قبله بقول ابن حبيب وواجب وجوب الفرائض، وهذا موجود في عبارة الملكية كثيرا. وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب، وبوب عليه أبو عوانة في صحيحه إيجاب الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم ثم استدل بعد ذلك هو ابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعا إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، وقد تقدم ذكره في باب إذا جمع ثم عاد. وقد قدح في هذا الاستدلال ابن رشد المالكي وهو واضح، ونقل الطحاوي عن أبي يوسف أنه ذهب إلى عدم الاستحباب، وتمسك بما رواه أبو إسحاق عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، رواه أبو داود وغيره. فكان هذه قرينة تدل على عدم وجوب الوضوء، أنه ممكن هو ينام دون أن يمس ماء، وفي بعضها دون أن يمس ماء الغسل. وتعقب بأن الحفاظ قالوا إن أبا إسحاق غلط فيه، وبأنه لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لألا يعتقد وجوبه، أو أن معنى قوله لا يمس ماء أي للغسل. وقد أورد الطحاوي من طريق مذكورة عن أبي إسحاق ما يدل على ذلك، ثم جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف اللي هو الوضوء اللغوي، ولكن الذي يرد عليه الرواية طبعا وضوء للصلاة. واحتج بأن ابن عمر روى الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ عن نافع، وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة من روايته من رواية ابن عمر ومن رواية عائشة كما تقدم، فيعتمد ويحمل ترك ابن عمر غسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. وقال جمهور العلماء المراد بالوضوء هنا الشرعي، والحكمة فيه أنه يخفف الحدث، ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح. ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة. وقيل الحكمة فيه أنه إحدى الطهرتين، فعلى هذا يقوم التيمم مقامه. وقد روى البيهقي بإسناد الحسن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم. ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء، وقيل الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود أو الغسل، ولو توضأ فهذا ينشط للإيه، شجع على الإيه، على الغسل يعني، أو العود إن أراد أن يعود يعني إلى الجماع مرة ثانية. وقال ابن دقيق العيد: نص الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض، لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب. يعني مش هنقول الحائض أيضا تتوضأ، هذا يخفف الحدث، لأن في فرق بين الجنب والحائض. الحائض لا مدة معينة، لا بد أن يرتفع الدم يعني أولا وترى القصة البيضاء، ثم يعني بعد ذلك تغتسل. ولكن الجنب بتزول الجناب مجرد الاغتسالين، لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب. لكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك، يعني انقطع الدم ولم تتمكن من الغسل أو حب تأجيل الغسل، فلها أيضا أن تتوضأ. وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، وتقدم في حديث أبي هريرة لما انخلص من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، ولكن أنكر عليه يعني أنه لم يستأذنه، وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة. يعني أن غسل الجنابة مش على الفور، ولكن بيضيق الوقت عند القيام إلى الصلاة واستحباب التنظيف عند النوم. قال ابن الجوزي: والحكمة في أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين، فإنها تقرب من ذلك، والله أعلم. باب إذا التقى الختانان. قال الإمام البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الحديث. كان أولى أنه يذكر الرقم يعني في الفوق، يعني على هذا خطأ مطبعي، أو إن المرقم يعني ترك يعني هذا، مع إن هذا أصل الحديث، ولكن حديث يعني بلغ الإمام البخاري من طريقين، والحاء هذه حاء تحويل السند، فبلغه عن قتادة يعني من طريقين: الطريق الأول معاذ بن فضالة عن هشام الدستوائي، والطريق الثاني أبو نعيم عن هشام، يعني كلاهم عن إيه، عن قتادة. فقال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي الحديث، تقول الحديث أو تقول الحاء، قال وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع، يعني بقية السند واحد، من قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إنه يعني كان الماء من الماء يعني قبل ذلك يعني، ثم نسخ إن لا يعني كان يشترط للغسل أو يجب الغسل بإنزال الماء يعني، ولكن يعني هذا منسوخ بهذا الحديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وقول إذا التقى الختانان يعني هذه رواية الحديث، وكثيرا ما يترجم البخاري بأحدى روايات الحديث، فكأنه جمع يعني بين الروايتين، إنه أشار إلى أن قوله ثم جهدها هذا معالجة العلاج، فهذا يمس الختان الختان، فقال باب إذا التقى الختانان، فهذا النص الحديث في رواية أخرى: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ثم ذكر الرواية هنا: إذا جلس بين شعبها الأربع أي يداها ورجلها ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله، يبقى تابع هشام، لأن شعبة يروي عن قتادة أيضا، يعني تابع هشام الدستوائي يعني عن في رواية عن قتادة يعني مثله يعني ببقية السند والمتن. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن. هو طبعا لما قال تابعه شعبة يعني عن قتادة كأن هذا يعني ضمن لنا يعني التصريح قتادة بالسماع عن الحزن، لأن قتادة شعبة كان يقول كفيتكم تدليس قتادة، لأنه ما روى عنه إلا ما صرح فيه بالسماع يعني من شيخه. فقال تابعوا عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله، فقال إن شعبة روى هذا الحديث عن قتادة، فأمن التدليس الموجود يعني أو المحتمل في هذا السند عن قتادة عن الحزن. ثم صرح أكثر فقال وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن. فهنا تصريح بالإيه بالسماع يعني من الحسن. قول باب إذا التقى الختانان، المراد بهذه تثنية ختان الرجل والمرأة، وهذا ما يدل على إيه يعني وجود الختان بالنسبة للمرأة، يعني خلافا لمن يقول يعني بأنه بدعة أو لا يجوز. والختن قطع جلدة كمرته بالنسبة للرجل، وخفاض المرأة، والخفض قطع جلدة أو جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة. وإنما ثنية بلفظ واحد تغليبا له، تغليبا وله نظائر. يقول وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى. قالوا هشام هو الدستوائي في الموضعين، وإنما فرقهما لأن معاذا قال حدثنا وأبو نعيم قال عن يعني معاذ بن فضال قال حدثنا هشام، وأبو نعيم قال حد يعني عن هشام، لأن كان ممكن هو يختصر يقول حدثنا معاذ بن فضال وأبو نعيم عن هشام، ولكن الاختلاف صيغة الأداء التي تدل على اختلاف صيغة التحمل، يعني قال وحدثنا أبو نعيم عن هشام، فالأولى فيها تصريح معاذ بن فضالة بالسماع من هشام، أو أنه قال حدثنا هشام وأبو نعيم قال عن قتادة. يقول وإنما فرقهما لأن معاذ قال حدثنا وأبو نعيم قال عن، وطريق معاذ إلى الصحابي كلهم بصريون، هي الرواية الأولى يعني معاذ الفضالة هشام الدستوائي قتادة الحسن أبي رافع أبو هريرة رضي الله عنه كلهم بصريون. قالوا إذا جلس الضمير ستر فيه، وفي قوله جهد للرجل يعني إذا جلس الرجل، والضميران البارزان في قول شعبها وجهدها للمرأة، وترك إظهار ذلك للمعرفة به، وقد وقع مصرحا به في رواية لابن المنذر من وجه آخر عن أبي هريرة قال إذا غشى الرجل امرأته فقعد بين شعبها الحديث، والشعب جمع شعبة وهي القطع من الشيء، وقيل المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل فخذاها واسكتاها، وقيل فخذاها وشفراها، وقيل نواحي فرجها الأربع. قال الأزهري الاسكتان ناحية الفرج، والشفران طرفي الناحيتين، ورجح القاضي عياض الأخير، واختار ابن دقيق العيد الأول والأقرب، يعني قال أنه أقرب إلى الحقيقة أو هو حقيقة في الجلوس وكناية عن الجماع، فاكتفى به عن التصريح. قول ثم جهدها بفتح الجيم والهاء، يقال جهد وأجهد أي بلغ المشقة، قيل معناه كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها. ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة ثم اجتهد، ورواه أبو داود من طريق شعبة والشام معنى عن قتادة بلغ، وألزق الختان الختان بدل قوله ثم جهدها. فهذه الرواية تفسر رواية الأخرى بدل قوله ثم جهدها، فهذا إشارة إلى أن جهدها يعني علامة على معالجة العلاج، وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة العلاج. ورواه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مختصرا، ولفظه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهذا مطابق للفظ الترجمة باب إذا التقى الختانان. فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية كعادته في التبويب بلفظ إحدى روايات حديث الباب، وروى أيضا بهذا اللفظ من حديث، وروي أيضا بهذا اللفظ الحديث عائشة أخرجه الشافعي من طريق سعيد مسيب عنها وفي إسنادي علي بن زيد وهو ضعيف، وابن ماجه من طريق الخاص بن محمد عنها ورجاله ثقات، ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري عنها بلفظ ومس الختان والختانة، والمراد بالمس الالتقاء والالتقاء المحاذاة، ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ إذا جاوز، وليس المراد بالمس حقيقته، لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة، ولو حصل المس قبل العلاج لم يجب الغسل بالإجماع، يعني قد يمس الختان دون علاج يعني من الخارج يعني، ولكن يعني روايات الحديث تبين أن هذا إشار به إلى العلاج يعني، فيشترط العلاج أو إذا حدث علاج يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. قلنا أي معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال، وتعقب بأنه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية في الأمر، يعني من حيث اللغة يعني كأنه شيء إنزال، ولكن روايات الحديث تدل على أن المراد العلاج وليس الإنزال، فلا يكون فيه دليل. والجواب أن التصريح بعدم التوقف على الإنزال قد وقع في بعض طرق الحديث المذكور فانتفى الاحتمال، ففي رواية مسلم من طريق مطر وراق عن حسن وإن لم ينزل، ووقع ذلك في رواية قتادة أيضا وابن أبي خيثمة في تاريخه عن عفان قال حدثنا همام وأبان قال حدثنا قتادة به، وزاد في آخره أنزل أو لم ينزل، وكذا رواه الدارقطني وصححه من طريق علي بن سالم عن عفان، وكذا ذكره أبو داود الطيرسي عن حماد بن سلمة عن قتادة. قول تابعه عمرو بن مرزوق أي ابن مرزوق، وصرح به في رواية كريمة، وقد روينا حديثه موصولا في فوائد عثمان بن أحمد السماك قال حدثنا عثمان بن عمرو الضبي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة، فذكر مثل سياق حديث الباب لكن قال وأجهدها. وعرف بهذا أدى الشعب رواه عن قتادة عن الحسن لا عن الحسن نفسه، والضمير فيه تابعه يعود إلى هشام لا عن قتادة. وقرأت بخط الشيخ مغلطاي أن رواية عمرو بن مرزوق هذه عند مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن أبي عدي كلاهما عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، وتبعه بعض الشروح على ذلك وغلط، فإن ذكر عمرو بن مرزوق في إسناد مسلم زيادة، بل لم يخرج مسلم عمرو بن مرزوق إن شيئا. قال وقال موسى أي ابن إسماعيل قال حدثنا الأصيلي أخبرنا أبان وهو ابن يزيد عطار، وأفات رواية التصريح بتحديث الحسن لقتادة. وطبعا يعني حتى إذا لم يأتي بهذه يعني المتابعات فبتحمل يعني عن عانة المدرسين يعني في الصحيحين على أنها وردت يعني مصرح فيها بالسماع في روايات يعني أخرى. قال وخرات الخط الغلطي أيضا أن رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عفان وهمام كلاهما عن موسى عن أبان، وهو تخليط تبع عليه أيضا بعض الشراح، وإنما أخرجها البيهقي من طريق عفان عن همام وأبان جميعا عن قتادة، فهمام شيخ عفان لا رفيقه، وأبان رفيق عفان، همام لا شيخه ولا ذكر موسى فيه أصلا، بل عفان رواه عن أبان كما رواه عنه موسى فهو رفيقه لا شيخه، والله الهادي إلى الصواب. تنبيه يقول زاد هنا في نسخة الصغاني هذا أجود وأوكد، وإنما بينا إلى آخر الكلام الآتي في آخر الباب الذي يليه والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.